استجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معه وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا رحمة من عندنا وذكرى للعابدين

إلينا راجعون

إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون. لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون. لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة يومكم الذي كنتم توعدون. يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأ يوم نطوي السماء كطي الكتب كما بدأنا أول خلق نعيد. وعدا علينا إنا كنا فاعلين. Cut cards on the news and the same thing. ولقد كتبنا في الزبور بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن فيها بسم الله الرحمن الرحيم لا اللهم صل على حضرة النبي.

جديدة من نعيم الله. أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة الله على حضرة النبي. الله يسعدك. الله يزيدك من نعمة الله. الله يطول لنا عمرك. الله يجعلك كفرا. أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت. صلوا على رسول الله. يا مغيث الأرواح. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما الله يزيدك من يا خاشعين إلى تلاوة مباركة البينات.